استمع إلى الحوار الآتي وأعده، ثم اكتبه في دفترك. الغداء في مطعم الفندق. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، هذه هي القائمة. أريد حساء الطماطم من فضلك. حاضر يا سيدي، هل تريد شيئا آخر؟ نعم، أريد كفتة وسلطة الخضار. ومن المشروبات؟ لا أريد شيئا من المشروبات. هل تريد حلوى بعد الغداء؟ نعم، أريد الكنافة.